اللهم أصلح قادة هذه البلاد، ووفقهم لما في طاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بهم البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفقهم يا رب لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين، واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين دار أمن وأمان، واحفظهم يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا وجميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.